بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى: قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الإيمان بمحمد والأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم، وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره: فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهيبنك ذلك منهم. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم مسلمون. هذا ليس خاصا بهم، المقصود تنبيه الأمة على أنه لا نجاة لها ولا سعادة لها وأنها ليست على شيء حتى تجاء حق وحتى تنقاد بالحق الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لم ينقادوا بالحق ولا يطيلوا دين الله فإنه ليس على شيء، وإن لكم الدنيا وإن كان رؤوس الناس لا ينفعهم ذلك حتى يطيلوا شرع الله ويستقيموا على دين الله. يقول حليفة في هذا: مضى القوم ولم ينأ به سواكم. فلمه سبحانه لهم ببيان أنهم ليسوا على شيء عند يهود النصارى حتى يقيموا التوراة ويعملوا بها ويعملوا الإنجيل ويعملوا ما فيه من طاعة الرسل وتوحيد الله والإخلاص له ونفي الشريك عنه ونفي الولد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوحى إليه في كتبه أنه مبعوث وأنه خاتم الأنبياء، فلا بد من الإيمان به واتباع ما جاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا: ما أنزل ربكم. فالمنزل بعد التوراة والإنجيل هو القرآن، فلا يمكن أن ينجو أحد بعد نزول هذا الكتاب ونزول هذا الكتاب إلا باتباعه. ولهذا قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء من الدين ولستم على شيء من أسباب النجاة حتى تقيموا التوراة، حتى تعملوا بالتوراة، تقيموها عملا وإيمانا، وهكذا الإنجيل عملا وإيمانا، وهكذا القرآن وهو منزل بعد التوراة والإنجيل وهو أعظم الكتب وهو أعظمها. فليس الناس على شيء لا من العرب ولا من العجم من هذه الأمة حتى يقيموا القرآن أيضا، حتى يتبعوه، حتى ينقادوا لما فيه. والله أنزله ببيان الحق والدعوة إليه. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ربك. ويقول: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فلا بد من اتباع المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة لليهود والنصارى والعرب والعجم وجميع الثقلين، لا بد من الإيمان بهذا الكتاب واتباعه، وإلا فليسوا على شيء، وليسوا على نجاة، وليسوا على هدى، وليسوا على صراط المستقيم، بل هم على طريق الهلاك والخسار والدمار والعاقبة الوخيمة. وقفنا عليه شيخ في الدرس الماضي على قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. نعم نعم نعم. قل

كلما ذكروا أو في نفس المواضع العقائد التي ينحرفون فيها العامية؟ يستحقون العهد دائما، مدعوين يستحقون العهد دائما، يوم مدعوين مطلوبون عن رحمة الله لخلفهم وكبرهم نسأل الله، هكذا بقية كفرات من الخلاف لأن معين لا لمن فلان الحي والميت كذلك بعد خير أيضا. أما جنس الكفرة فليس خلاف لأنهم جنس العصاة كذلك، جنس السارق، جنس الفاسق من غير تسوية بعين. نعم. الميت معين. نعم. الميت معين كافر. هذا محل النظر، هل يلعن أو ما يلعن؟ بعض أهل العلم قال يلعن إذا كان يلعن فائدة كالتنفيذ منه، كالتنفيذ من عمله السيء من باب التنفيذ، كما يلعن فرعون ويلعن أشباهه للتنفيذ من عمله السيء. وكلمة لم يقولوا لا لا ينبغي لعنهم لأنهم قد أفضلوا إلى ما قدموا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات إن قد أفضلوا إلى ما قدموا، وهذا يعم في لفظ الآخر وتلف الأحياء. والحديث رواه البخاري في الصحيح، لكن زاد بعضهم في غير الصحيح تلف الأحياء، وهو عام يعم أموات المسلمين وأموات الكفار، والكفار هم مقصودون وأموات المسلمين باب أولى. نقول من قال ان من اشتهر بالشر والفساد وسب عند ذكر للتنفيذ منه له وجهه من وجهه من جهه التخصيص، والا في الاصل منع منع سب الامر. حيثما ضربت على قدر كافي من بشر الجنه، لهذا نصح من الارض لانه من حديث ابي رزيل الحقيري رضي الله عنه اسناده ضعيف. وكذا روى مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محصورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال أكرمة أنها نزلت في سنحاس اليهود عليه لعنة، سنحاس نعم، وأنها نزلت في سنحاس اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد. وفي هذا دلالة على أن القول إذا ظهر من أحد من أحد الطائفة من أحد الطائفة والفعل ولم ينكره نسب إليهم، نسب إلى يعني اليهود لما لم ينكروا على صاحبهم قوله إن الله فقير قوله إن الله مغلولة، لما قالت السيئة أو الطيبة إذا صدرت من طائفة وأقروها نسبت إليهم، مثل ما نسب الله إلى قوم صالح عقر الناقة والعقر واحد، وقدار ذاك لما كان عقره لها من ولاة بينه وبينه مريضا منه نسب إليهم فعقر الناقة لكونهم ما لغوا العاقر ورضوا بعمله نسب الله العافية. وعما كانوا العقوبة هذا غلط غلط غلط، سب اليهود النصارى على العموم جاز الرجل مع المسلمين من خلاف الاموات لا معينين منهم الاموات المعينين منهم، واما جنس اليهود جنس النصارى جنس الكفره جنس العصاة لا في زمن الخلاف. نعم يوم الخلاف ينبه ينبه على الخطا. صحة كتاب النزول في الحافظ أقول قصة كتاب النزول هذه صحيحة محافظة على كل حال صحة ما صحة. نعم وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو أكرم عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له شاص بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

النخيل والأعناب وسائر الثمار التي يطول ساق شجرها ويرتفع، ويفتح الله من بركات من السماء والأرض، ينزل الأمطار، ينبت الأشجار والزروع. ولكن المصيبة تكذيبهم وإنكارهم الحق وصدهم عن سبيل الله وحسدهم على الحق واستكبارهم على الأنبياء، وهكذا أشباههم ممن خالف الرسل من النصارى والشيوعيين وسائر الكفرة. وعلى قدر المخالفة تكون العقوبات، فلأهل المعاصي والمخالفات نصيبهم بقدر معاصيهم، ولأهل الكفر والضلال من اليهود والنصارى وسائر الكفرة نصيبهم على قدر ما هم عليه من الكفر والضلال. ولولا إمهال الله وإنذاره لعجلهم بالعقوبة، ولكنه مضى في علمه السابق وقدره السابق أنه يمضي ولا يعاجلهم بالعقوبة، كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على وجهها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال تعالى: ولو مقصود أنه جل وعلا بين للناس أنه يمهل لهم وينذرهم ليستعتبوا وليتوبوا لعلهم يرجعون. وهكذا يقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا ما يرى الظالمين انما يؤخرون لهم تكسروا في الابصار وقد يؤجلون الى يوم القيامه ولله لهم على ظلمهم وكفرهم، كما جرى ليم الغافلين من الكفره ماتوا على كفرهم. ومثل اناس واخذوا كقارون وفرعون وهامان وغيرهم من عوذي بالعقوبه بعدما اولي لهم، فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بامهال الله وانظاره، فانه يمهل ولا يغفر سبحانه وتعالى. وقد يوجه الله عقوبه قوم ليعاقب بهم قوما اخرين، ويريد الظالم ليعاقب ظالما اخر، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالعاقل ياخذ الحل وياخذ مما اصاب الناس العبر، ولا يغتر بامهال الله وانظاره سبحانه وتعالى. فالظلم ولا يغفر، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يؤمن الظالم حتى اذا اخذه لم يفته. ثم تلا قوله سبحانه: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه ولي شديد. قوه الخير من قبله الى قبله. نعم، من قبله الى قبله ذكرهم في التقرير. ما في بأس، قال قرنه، قال مشرقه وفرقه، معنى واحد. يعني من هنا إلى هنا إلا قدر، يعني أنه في نعم عظيمة. ذكر يا شيخ أنه أصلها في تفسير ابن جرير: من قرنه إلى قدمه، وقال: أثبت ما في هي موجودة في المطبوعة من فرقه إلى قدمه، وأثبت يعني ما من فرقه. لا لا ما في، كل معنى معنى واحد. نعم. وقال ابن جرير: قال بعضهم: ما لكانوا بالخير كما يقول القائل، هو بالخير من فرقه الى قدمه. ثم رد هذا القول لمخالفه اقوال السلف، وقد ذكر ابن ابي حاتم عند قوله ولو انه مقام التوراه والانجيل اثرا، فقال: حدثنا علقمه عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نهير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقبة المنكرة. وذكر ابن أبي حاتم عند قوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل حديث علقمة عن صفوان بن عمرو. سيأتي تعقيب الحافظ عليه. حديث علقمة؟ من حين لا يفهم؟ حدث اي نعم، في كلام عن الحديث بعدين، لكن الحافظ سيذكر انه ذكره هكذا معلقا من اول اسناده ومرسلا في اخره، ويذكر له الروايات بعد ذلك عند غيره. وقد ذكر ابن ابي حاتم عند قوله: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل اثرا، وقال: حدثنا علقمه عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال: فكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أو ليست التوراة والإنجيل بيد له أو ليست لأراك أحسن أراك. إني كنت لأراك من أفقه أهل المدينة أوليس بالتوراة والإنجيل بيد اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنه مقام التوراة والإنجيل هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره معلقا من أخر لا هي حدد علقمة عندنا حدثنا حدثنا نعم انتم عندكم حدثنا لا عندنا حديث علقمة حديث هي أقرب نعم لا حديث أقرب حديث علقمة هذا معلق ما ذكر أول إسناده حديث ولو أنه قال التوراة أثرا هذا ما الأثر الملاها يقول قد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أثرا فقال حدثنا علقمة فقال كذا إيه فقال هشام هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا لآخره وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا وقال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال وذاك عند ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه وأبناءهم إلى يوم القيامة فقال ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء هكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به نحو هذا إسناد صحيح في تعليقنا يا حد ولا وكيع سند سند احمد حدثنا وكيع هكذا رواه ابن ماجه قال احمد حدثنا وكيع اسناد احمد قال قال قلنا يا وقال وذاك عند ذهاب العلم وقد رواه الامام احمد ابن حنبل متصلا موصولا وقال حدثنا وكيع حدثنا الامش عن سالم بن ابي الجعد عن زياد بن لبيد انه قال وقوله تعالى هكذا رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع به نحوه هذا اسناد صحيح في كلام في كلام عليه شيخ قول الحافظ رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع به نحوه هذا اسناد صحيح قلت رحم الله الحافظ ابن كثير فالاسناد بهذا لا يصح حيث ان سالما لم يلق زياد بن لبيد والمراجع ذلك في تخريجه على فتح الرباني ذكرت في فتح الرباني الحديث وأنه أخرجه الحاكم في المستدرك وابن ماجه وذكر الحافظ في الإصابة أيضا أن أخرجه الحاكم وابن ماجه من هذا الوجه وقال سالم لم يلق زيادا وهكذا ذكر البخاري في التاريخ وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي طوالة عن زياد بن لبيد نحوه وهو منقطع أيضا بين أبي طوالة وزياد قلت وفي الترمذي والدارمي من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا أوان يختلس العلم فقال له زياد بن لبيد الأنصاري فذكر الحديث قال فلقيت عبادة بن الصامت فقلت صدق وأول ما يرفع الخشوع وأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم أيضا من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير قال حدثني عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقال هذا أوان رفع العلم الحديث وفيه فلقيت شداد بن أوس فذكر قصة الخشوع ووقع في رواية النسائي لبيد بن زياد وهو مقلوب طريق الآخر لا بعد الحافظ نقطعه لا الحافظ وجد فيه يدل على سماع زياد سالم زياد ما جاءت التهذيب؟ إيه نعم لا لم يلقى سالم بن أبي الجعد لم يلقى زياد بن لبيد وهكذا ذكر البخاري في التاريخ أيضا ممكن تطلع صورة من هذه إن شاء الله نعم إن شاء الله نعم وقوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله: يا رتبى عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الآية، وجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إلا في أمن يدخلونها ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ولاية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. وقد قال أبو بكر بن قريش: واجب على نفسه اللي عنده بعض المعاصي وإن دخل النار واجب على قدر المعاصي في نفسه الجنة. ولهذا قال: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فذكر أنهم قد ورثوا الكتاب وأنهم مصطفون، لكنهم أقسام ثلاث: ظالم لنفسه وهو المسلم الذي عنده بعض المعاصي، والمقتصد وهو البر المستقيم الذي عنده الواجبات وترك المحارم لكن ما كان عنده النشاط الذي يتضمن المنافسة في الخيرات والمسابقة، والقسم الثالث هو الذي عنده المنافسة والمسابقة في الخيرات علاوة على أداء الفرائض وترك المحارم. فالأقسام كلهم في الإسلام في المسلمين وكلهم في أهل الجنة، إلا القسم الأول هو أدناهم وهم المسلمين الذين فيهم شيء من المعاصي والسيئات، فهم بين أمرين: إما أن يعفى عنهم لرجحان حسناتهم، أو فضل من الله سبحانه وتعالى لأسباب أخرى، وإما أن يعذبوا على قدر ما عندهم من الظلم لأنفسهم بالمعاصي، ثم بعد التطهير والتمحيص يدخلهم الله الجنة، ثم يصيرهم الجنة وهم ممن يوجد الكتاب ومن الاصطفي فلم يكن من أهل الشرك والأوثان. نعم. وقد قال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا أحمد بن يونس الضبي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تبرقت أمة موسى على 71 من الله 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتبرقت أمة عيسى على 72 من الله واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار، وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات جماعات. قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، إلى قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وتلا أيضا قوله تعالى: ومما خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق، وحديث افتراق الأمم إلى بضع سبعين مروي من الأمم ولا الأمة؟ افتراق الأمم. نعم لا الأمة. نعم الأمم. نعم. وحديث افتراق الأمم إلى بضع سبعين مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر. ولله الحمد والمنة. مشهور الأبيض يبدأ من ثلاثة: أمة اليهود النصارى في إحدى وثنتان، أمة محمد أول الثلاثة هم 73، فلعلها الأمة هو الأمم. فطلع إن شاء الله. في تصحيح في اسم راوينا يا شيخ. في تصحيح في اسم طلحة. قال يعقوب بن يزيد بن طلحة، وصوابه يعقوب بن زيد بن طلحة بدون الياء. نقلته؟ نعم نقلته من الرواة. يعقوب بن زيد بن طلحة وهو الذي يروي عنه أبو معشر وعنه وروى عن زيد بن أسلم ذكره في التهذيب فقال يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي أبو يوسف المدني قاضي المدينة صدوق من الخامسة في تقريب التهذيب والخلاصة. نعم ذكر عن زيد بن أسلم بالنسبة للتهذيب. نعم وانتم عندكم يزيد كلكم العزيز يعقوب بن يزيد حتى الحافظ ذكره بعد ثلاثة أسطر أو أربعة فقال وكان يعقوب بن زيد بن طلحة إذا قرأ قال حتى الحافظ ذكرها بعد مدة في التفسير بعد عدة أسطر وذكرها على الصواب يعقوب بن زيد حسن. نعم صباح عندكم بن زيد. نعم بن زيد. نعم يعقوب بن زيد. نعم طلحة بن زيد. نعم الأول زيد بعد صوابه من زيد كما في التهذيب وغيره. نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سمع الله فرق هذه فرق الأمة 73 كلها داخلة في فتح حديث الإفتاء الأمة متواتر واحدة في الجنة وثلاثان وسبعون مشهور ما بره يبدأ من ثلاثة وأمة اليهود النصارى من إحدى وثنتان أمة محمد أول ثلاثة هم ثلاثة وسبعون لعلها الأمة هو الأمم فطلع يا شيخ. نعم في تصحيح في اسم راوينا. نعم في تصحيح في اسم طلحة. نعم نعم قال يعقوب بن يزيد بن طلحة وصعوده يعقوب بن زيد بن طلحة بدون الياء. من نقلته؟ نعم نقلته من الرواة يعقوب بن زيد بن طلحة وهو الذي يروي عنه أبو معشر وعنه وروى عن زيد بن أسلم ذكره في التهذيب فقال يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي أبو يوسف المدني قاضي المدينة صدوق من الخامسة التهذيب في تقريب التهذيب والخلاصة. نعم ذكر عن زيد بن أسلم بالنسبة للتهذيب. نعم وانتم عندكم يزيد كلكم العزيز يعقوب بن يزيد حتى الحافظ ذكره بعد ثلاثة أسطر أو أربعة فقال وكان يعقوب بن زيد بن طلحة إذا قرأ قال حتى الحافظ ذكرها بعد مدة في التفسير بعد عدة أسطر وذكرها على الصواب يعقوب بن زيد حسن. نعم صلى عندكم بن زيد. نعم بن زيد. نعم يعقوب بن زيد. نعم صلى بن زيد. نعم الأول زيد بعد صوابه بن زيد كما في التهذيب وغيره. Thank you.